أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وغرائك يا باليمين عرفتك من لا نعاني الغفر عرفتك من منجاك الغفر عرفتك من لا نعاني الغفر عرفتك من منجاك الغفر عرفتك من أضلاع البلد عرفتك من خلقك عرفتك من نسمة في الدحار عرفتك من بهجة في القمر عرفتك من نسمة في الدحار عرفتك من بهجة في الدحار عرفتك من مانية الشجار عرفتك لم يأتي الشنا لأنك أنت الإله الأحد عرفتك من لا عرفتك من عرفتك حين كبت الهوى وجد إلى جنبات الفضاء وحين كملت هذه الدهاء كل عظيم بهذا الهوى وحين كملت هذه الدهاء كل عظيم بهذا عرفتك في حركة الحياة عرفتك في سكنات الممات عرفتك في حركة الحياة عرفتك في سكنات الممات لأنك أنت الإله الأحد عرفتك من موحي Thank you.

أدعوك في الدنيا لبيك إن حمدك لبيك إن حمدك والملك لا شريك لك. والليل لما انحى والشارعات في الفلك على مجال سلك ما قاض عبد أمس له حيث سلك لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك لا ما أعجلك مليك كل من ملك لا ما أعجلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لبيك إن حمدك ولبيك إن حمدك. هذا اللهيب المجد في معاصر الضلال نارا تحرق، هذا النور المنبعث من حنايا الكون المؤمن هدى وخيرا، هذا رب المجاهد المنحدر من الاعالي يقرا كتابا. وبدمائنا هذا ضحايانا يا شباب فمن يعود غير الله سبيلا فمن يعلو الغي الا مجيلا ونقود الهدى للسابقين. عظموا ظلم الليالي واسرقوا رب المعالي. عظموا ظلم الليالي واسرقوا رب المعالي وابذلوا بالاموال وارفعوا دين محمد لا تلين العباد لا تهون العباد لا تلين العباد لا تهون العباد أعلنوا بكل ناد أنكم صحبوا محمد أنكم صحبوا محمد. حطموا ظلم الليالي واسرقوا رب المعالي. عظموا ظلم الليالي واسرقوا رب المعالي وابذلوا كل الموالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. في ديار المبادئ في آخر المبادئ في ديار أفهموا كل منا أنكم جند محمد أنكم جند محمد. أقصموا ظلم الليالي واسرقوا رب العالي. أقصموا ظلم الليالي واسرقوا رب العالي وابذلوا كل الرعي وارفعوا دين محمد وارفعوا أنتم نور الهداية أنتم نور الهداية أنتم نور الهداية أنتم نور الهداية. حطموا قيد الهوى وانشروا نور محمد وانشروا نور محمد. حطموا ظلم الليالي واسرقوا رب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسرقوا رب المعالي وابذلوا كل الرعي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. ان تقابلتم فكلتم او تخليتم ندمتم ان تقابلتم فكلتم او تخليتم أو تعاديتم خذلتم يا تلاميذ محمد يا تلاميذ محمد. حطموا ظلم الليالي واسرقوا رب العالي. حطموا ظلم الليالي واسرقوا رب العالي وابذلوا كل الرعي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه جل إنه دين محمد إنه دين محمد. حطموا ظلم الليالي واسرقوا رب العالي. حطموا ظلم الليالي واسرقوا رب العالي وابذلوا كل الرعي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة إنما الإسلام قوة وجهاد واتباع محمد. حطموا ظلم الليالي واسرقوا رب العالي. حطموا ظلم الليالي وكبيرهم وصغيرهم في غيه حيران وخصومنا في ذلة وزعيمهم شيطان وكبيرهم وصغيرهم في غيره حيران دستورهم أهواهم وشريعة القرآن أمثالهم قد دمروا في ظاهر الأزمان أبصرت فيه هداها وأبينا ورفضنا غير رضوانك جاها عزبة هامت بحق أبصرت فيه هداها وأبينا ورفضنا غير رضوانك جاها صحبنا اللهم صبرا يبلغ النفس مناها وهب الإسلام نصرا عن يدينا لا يضاها دعوة لله وحده دعوة لله وحده أبدا الموت إداها كيف لا ينصر جنده وهم يعلو لواها رب إن الأرض ناءت تحت أثقال شقاها وإلى عصفك جاءت تلتجي اليوم شفاها رب إن الأرض ناءت تحت أثقال شقاها وإلى عصفك جاءت تلتجي اليوم شفاها فامكو بالقرآن عنها ظلمة مع أبجاها وأمر بالحق منها عينا طال أعماها أبصرت به هداها وأبينا ورفضنا غير رضوانك جاها عزبة هامت بحق أبصرت به هداها وأبينا ورفضنا غير رضوانك جاها صحبنا اللهم صبرا يبلغ النفس مناها وهب الإسلام نصرا عن يدينا لا يضاها دعوة لله وحده أبدا الموت إداها كيف لا ينصر جنده وهم يعلو لواها رب إن الأرض ناءت تحت أثقال شقاها وإلى عصفك جاءت تلتجي اليوم شفاها رب إن الأرض ناءت تحت أثقال شقاها وإلى عصفك جاءت تلتجي اليوم شفاها فامكو بالقرآن عنها ظلمة عن أضجاها وأمر بالحق منها عينا طال أعماها أبدا الموت إداها دعوة لله وحده أبدا الموت إداها